الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فما زلنا في شرح الفقرة 61، وقد وصلنا عند قول الماتن رحمه الله تعالى: منها وفوقه، محيط بكل شيء وفوقه، عند كلمة الفوقية. والواقع أننا في الأسبوع الماضي تعرضنا لحديث لقيط بن عامر أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه، ولم يكفي الوقت لاستكمال الكلام فيه، ولعل الإخوة أن يكفيهم الإحالة إلى زاد المعاد، فهنالك يجدون الشرح اللغوي والفوائد والمسائل العقدية وغير العقدية المستنبطة من هذا الحديث الكبير الجليل. أما نحن هنا فإنما ذكرناه استشهادا بالجزء فقط، الجزء الذي نريده منه، وهو تشبيه رؤية الله تبارك وتعالى برؤية القمر كما صرح بذلك في الحديث، وأن ذلك يزيل الإشكال والخيال الذي ويبطل الخيال الذي ينشأ من القول كيف يرى الخلائق الله سبحانه وتعالى ويخاطبهم ويخاطبونه وهو واحد وهم كثير. فلعل ذلك يكفي بإذن الله، ونشرع الآن في إثبات الفوقية شرحا لقوله رحمه الله: وفوقه. تفضل. رحمه الله تعالى ذكر هنا ما يدل على إثبات الفوقية لله تعالى، وأنه فوق العالمين أجمعين، وهذا أحد الشواهد والدلائل على علو الله سبحانه وتعالى. فإن الوصف بالفوقية هو إثبات لعلوه سبحانه وتعالى، فيأتي إثبات الاستواء وإثبات الفوقية وإثبات النزول وغير ذلك، كلها تدل على أنه سبحانه وتعالى متصف بصفة العلو وأنه فوق المخلوقات جميعا. والعلو هو الصفة الشاملة التي يدركها كل أحد، كونه سبحانه وتعالى فوق المخلوقات، فوق العالم، عالم عليه، هذه التي يدركها كل ذي عقل، فهي معلومة بالعقل ومعلومة بالفطرة، والأدلة على ذلك تأتي مفصلة من السمع كثيرة جدا، منها ما فيه التصريح بالعلو، منها ما فيه التصريح بالفوقية، منها ما فيه التصريح بغير ذلك. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنها الأدلة على ذلك تعد بالمئات بل بالآلاف، الأدلة تعد بالمئات بل بالآلاف على علو الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فقد كابر فيها من كابر من الذين أعمى الله تبارك وتعالى بصائرهم عن الحق فأنكروا ذلك، وبالطبع أول من أظهر ذلك هم الجهمية كما تعلمون، الجهمية الذين أنكروا أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش فوق السماوات. والجهمية التي هي الفرقة المنسوبة إلى جهم تكاد تكون مقربة، يعني لا يوجد فرقة تنتسب إلى جهم اليوم على كل الكلام الذي قاله جهم وتسمي نفسها الجهمية، بل كثير من الفرق تتبرأ من جهم أو كلها. لكن في حقيقة الأمر إذا تأملنا كلام جهم لوجدنا أن من الفرق التي تدعي منابذته وعداوته والبراءة منه ما هي متفقة معه في أصول كلامه مع تعديل وتحوير أو في نفس مضمون كلامه. ولذلك فلا غرابة أن نجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مثلا يؤلف كتاب بيان تلبيس الجهمية، لا غرابة أن نجده يذكر الرد على الجهمية في أكثر رسائله المعروفة، منها ما في الفتاوى وما هو في خارج الفتاوى في الرد على الجهمية، وكذلك ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء كالإمام الذهبي في العلوم وغيرهم يذكرون الجهمية. فمن يعنون ومن يقصدون؟ في الحقيقة أن الفرقة التي أخذت عن الجهمية أصولها ومبادئها وإن كانت حورت وعدلت وغيرت واستنبطت أدلة جديدة فظنت أن هذا هو منهج الحق وأنه مذهب أهل السنة والجماعة وأن الأدلة العقلية والنقلية تؤيده هي الفرقة الأشعرية. الكتاب هذا الذي أشرنا إليه كتاب شيخ الإسلام بيان تلبيس الجهمية الذي له اسم آخر هو نقض التأثير، هو في الرد على من؟ نعم أيوة على الأشاعرة، يعني بالضبط رد على من؟ على من من الأشاعرة؟ من هو الذي ألف كتاب تأسيس التقديس الذي رد عليه شيخ الإسلام ببيان التلبيس أو بنقض التأسيس؟ من هو؟ لا لا نقدم، هو الفخر الرازي، الفخر الرازي، وكان الرازي إمام الأشعرية في زمانه، وهو الإمام الكبير عندهم متبحر، له مؤلفات في الأصول في التفسير في علم الكلام في الفلسفة، له كثير جدا من المؤلفات، مؤلفاته كثيرة ويكتب بغزارة كما تشاهدون مثلا كتابه التفسير الكبير مفاتيح الغيب هذا أحد أجزائه، ويكتب بغزارة في موضوع التفسير في أي موضوع في أي علم العلوم ويعتمد فيها جميعها على قريحته وعلى فكره، وهو ضعيف للغاية في علوم الحديث وفي السنة، حتى أن كلامه الذي ذكره في التأسيس كلام غريب مريب. ولعل الوقت إن شاء الله تعالى يأتي في وقت في الحين نذكر الأدلة في بابها ونقرأ لكم شيئا من كلامه الذي يدل على جهل شديد كبير في علم السنة، وهذا جاء بكل من ضل عن الطريق القويم. الفخر الرازي كمثال ذكرناه ورث هذا عن الجهمية وأورثه للأشعرية من بعده، ومن قبله كانوا يقولون بذلك أيضا كما في رسالة الجويني، الجويني الأب أبو محمد الجويني رحمه الله الذي رجع عن هذا القول وكتب الرسالة الثمينة القيمة الصغيرة التي طبعت بعنوان النصيحة في صفات الله عز وجل، رأيتموها إن شاء الله. نعم النصيحة في صفات الله، يعني ذكر أن هذا مما تعلمه مما علمه إياه مشايخه إنكار العلو لله سبحانه وتعالى، وكيف أنه فكر حتى عرف الحق واهتدى إليه وأن هذا من الباطل الذي علمه. المقصود أن الرازي كان مرحلة، كان ظهوره مرحلة جديدة من مراحل المذهب الأشعري، انصرف بعدها المذهب إلى التجريدات الفلسفية العميقة بعد أن كان قبل ذلك كما نجد مثلا في كلام أبي المعالي الجويني الإبن، نجد شيئا من الوضوح، نجد شيئا من الدلائل العقلية مع شيء من الدلائل النقلية وما شبه ذلك. لكن ابتداء من الرازي أوغل القوم في المسائل وفي الأمور الفلسفية، وكانت المشكلة الكبرى في أحدثها كتابه التأسيس وما بعده أن آل الأمر بالأشعرية وبالماتريدية ومن تأثر بالإمام الفخر الرازي هذا، آل الأمر بهم إلى أن يعتقدوا أو يبحثوا مسألة هل الذين يثبتون علو الله ويثبتون أن الله فوق المخلوقات هل هم كفار أو مسلمون؟ هل يعذرون بالجهل لأنهم أخذوا بظواهر الأدلة فهم معذورون ولا يكفرون أم غير معذورين؟ وهكذا يعني توصل الأمر بهم إلى شيء بعيد جدا عما يقر به الإنسان المؤمن الذي يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. بل قال بعضهم وصرح بأن أكثر العامة كفار، أكثر عامة المسلمين كفار. لماذا؟ لأنهم يثبتون علو الله وأنه فوق مخلوقاته، فيقول هذا من الجهة وهذا من إثبات المكان وهذا دليل على الجهل، والجهل بالعقيدة لا يجوز، فكفر بذلك عامة المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. وسأقرأ عليكم بعض ما ذكره الرازي بهذا وغيره لتعرفوا أهمية الأدلة التي ذكرها الشارح هنا ووضوح منهج أهل السنة والجماعة، وأنه يثبت أن الله تعالى فوق المخلوقات بأدلة صريحة واضحة لا لبس فيها ولا إشكال ولا غموض، آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، أحاديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج معها إلى قول قائل آخر، وأن هؤلاء هم متهوكون متحيرون. ولعلنا قبل أن نقرأ كلام الرازي أو بعضه وهو ما هو إلا إشارات فقط، نقول إن مما يكفي لنقض كلام الرازي على كثرته في كتبه المنتشرة ومن تبعه هو ما حدث للرازي نفسه عند وفاته قريب موته، فإنه صرح بهذه المسألة كمثال المسائل التي يجب على الإنسان يرجع الحق فيها ويترك الباطل الذي في غيره. تذكرون ماذا قال الرازي في وصيته عند الموت؟ ماذا قال؟ أحد يذكر عبارته؟ لغير الأبيات، لقد تأملت لقد تأملت المناهج الفلسفية والطرق الكلامية فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أن أفضل الطرق طريقة القرآن، أن أفضل الطرق طريقة القرآن. اقرأ أو أقرأ في الإثبات قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني كلام واضح، واضح جدا وصريح، لأنه في آخر الأمر لما كان على بساط الموت كما قال وكما ذكر عذره، فدعا الله سبحانه وتعالى، دعا الله بكلام معناه اللهم يا ربي إني كتبت وخضت بهذه العلوم وسلكت المسالك الضيقة وبحثت ما لم يبحثه أحد وخضت في الذي نهي عنه، نهيت عن الخوض فيه، فإن كنت فعلت ذلك لإحقاق الحق أو للوصول إليه فاغفر لي، وإن كنت فعلت ورحمتك أوسع، وإن كنت قد فعلت ذلك لغرض آخر أو كذا فعاقبني أو ما معناه. يعني كان نوع من الاعتراف والرجوع والإقرار حيث كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، لم يعد ينفع في تلك اللحظات لا كثرة التلاميذ ولا الجاه الذي كان يحظى به في دولة بني خوارج مثلا، ولا ما يقال من أنه هزم المتكلمين وأفحم الكرامية وغلب الحشوية وفعل وفعل. كل هذه الأمور يا أخوان تتلاشى عندما يكون الإنسان أمام الحق في وجاء سكرة الموت بالحق في تلك اللحظات، ينسى الإنسان كل هذه البهارج ويبقى في نفسه الشيء الذي يرى أنه ينفعه في لقائه لربه عز وجل. فصرح بأن كل تلك الطرق والمناهج لا خير فيها ولا حق، وإنما فيها الضلال وفيها الشر الوبيل، وأن طريقة القرآن هي الحق. وذكر مثالا في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وهو ما نقضه نقضا طويلا هو في كلامه الذي نقرأ عليكم شيئا منه قليلا لأنه كثير. الكلام في سورة الأعراف في قول الله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، الآية. بهذه المناسبة أقول انظروا إلى تناول علماء السلف أو الماشين على منهج السلف وغيرهم لهذه المسألة، تجدون كلام الرازي هنا بطوله وبعده عن الصواب. لو قرأتم كتاب من الكتب التي تتمشى مع عقيدة السلف الصالح في عند هذه الآية لوجدتم العجب من قوة الحجة والإقناع وقوة الأسلوب والاستدلال. وهو كتاب أضواء البيان، وأرجو أن ترجعوا إليه إن شاء الله. كتاب أضواء البيان لمن؟ طيب الحمد لله، ترجعون إليه نفس الموضع نفس الآية لتجدوا الفرق بين ما يقوله هذا وبين ما يقوله هذا. إذا أردتم أن ترجعوا إلى تفسير الرازي فهو في هذه الطبعة الأخيرة البيروتية طبعة دار الفكر في صفحة 102. على العموم في أي طبعة إن كان التفسير ما في مشكلة، لأنك ترجع إلى الآية، فهي الآية 54 من سورة الأعراف. ترجع إلى الآية لتجد الكلام الطويل جدا في نفي علو الله سبحانه وتعالى. ابتدعها بقوله: أما قوله تعالى ثم استوى على العرش، فاعلم أنه لا يمكن أن يكون المراد منه كونه مستقرا على العرش، أو أن يكون المراد منه كونه مستقرا على العرش، ويدل على فساده وجوه عقلية ووجوه نقلية. انظروا هل الآية فيها كلمة استقر؟ يعني لو فرض الآية ليس فيها استوى، الآية الرحمن ثم استوى على العرش، وفي الآية الأخرى الرحمن على العرش استوى. ثم عندما جاء بكلمة استقر هو لماذا حملها على المعاني اللوازم الباطلة المذمومة التي تستلزم التشبيه أو التمثيل؟ يقول يدل على فساده، يدل على أنه ليس استقرارا، يعني ليس سواء حقيقيا، وجوه عقلية ووجوه نقلية. أنتم قد تتعجبون من قوله وجوه نقلية، أما من ناحية العقلية لا نعجب، لأننا نعرف أنهم يخوضون بما يظنون أنه العقل خوضا بعيدا بكل شيء، لكن الوجوه النقلية ما هي؟ ولذلك أنا سأهتم بها أكثر لتعلموا تناقضهم وتخبطهم. لكن نذكر بعض الأشياء التي ذكرها والتي سبق رددنا عليها فلا داعي إلى تكرارها. مثلا لو ثبت كونه تعالى في حيز لكان إما أن يكون أعظم من العرش أو مساويا له أو أصغر منه، تعالى الله عما يقول علوه. يعني ننظر في أول شيء حيز، هل قال الله تعالى حيز؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم حيز؟ هل قال أهل السنة حيز؟ هو يقتربها من عنده، يقترب أن ما قاله الله ورسوله وقاله أهل السنة هو الحيز، ما أحد قال هذا، هو افترضه، هو تبادر إليه ذلك، ثم قال لو افترضنا كذلك فيكون إما أن يكون أعظم من العرش أو مساويا له أو أصغر منه. فإن كان الأول كان منقسما، لأن القدر الذي منه يساوي العرش يكون مغايرا للقدر الذي يفضل على العرش، تعالى الله عما يصفون. وهكذا يدخل بك في متاهة في متاهة ومسألة الجهة. مثلا يقول أن العالم كرة، وإذا كان الأمر كذلك، يقول العالم كرة، وإذا كان الأمر كذلك امتنع أن يكون إله العالم حاصلا في جهة فوق. عجيب، ليش؟ يعني يفرض أنه كرة، لماذا يمتنع أن يكون فوق؟ وذكر مقامات مما سبق الرد عليه. مثلا يقول: لو كان إله العالم، هذه كلها حجج، لو كان إله العالم فوق العرش لكان إما أن يكون مماثلا للعرش أو مباينا له ببعد متناهي أو بعد غير متناهي، والأقسام الثلاثة باطلة، فالقول بكونه فوق العرش باطل. هذا كلامه هو، هذا كلامه، الله تعالى ذكر أنه فوق العرش وأنه استوى عليه. فالقول يقول هذا القول باطل، مبين بعد ذلك كيف هذا الشيء. ذكر كلاما طويلا، أنا ما أحب أستطرد في العقلي ما يسمى عقليات، لكن انظروا إلى الدلائل السمعية التي ذكرها، وبناء عليها واستنباطا منها جاء من بعده فوسعوها وبسطوها. الدلائل إيش؟ النقلية التي تدل كما زعم على أن الله تعالى ليس مستويا على عرشه وليس فوق المخلوقات. يقول: وأما الدلائل السمعية فكثيرة، أولها قوله تعالى: قل هو الله أحد. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يضرب بهذه القضية مثالا لتناقضهم ولبعدهم عن فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من يرد قوله تعالى ثم استوى على العرش بقوله قل هو الله أحد، أو يرد قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبطلها بقوله تعالى قل هو الله أحد، هذا لا يفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا في رسوله شيئا، وإنما تمثلات عقلية. لكن أنا أحببت أن أقرأ لكم من نفس الكلام وأنتم تستطيعون أن تفهموا ذلك والحمد لله. يقول: فوصفه بكونه أحدا، والأحد مبالغة في كونه واحدا، والذي يمتلئ منه العرش ويفضل عن العرش يكون مركبا من أجزاء كثيرة جدا فوق أجزاء العرش، وذلك ينافي كونه أحدا. سبحان الله، هذا كلام يقول العاقل. أصغر من العرش، أكبر من العرش، أي شيء وصفته أنت بأنه أحد، يعني بأنه واحد، مبالغة في الوحدانية، طيب أي شيء وصفته بأنه واحد فلا يعني ذلك أنه لا بد أن يكون من أجزاء، وأن هذه الأجزاء تكون متناثرة أو مركبة. وإذا كان كذلك مثلا فرضا في المخلوقات، يعني هل يعني ذلك إبطال أي صفة أخرى له؟ فيعني على هذا الكلام لا يكون الإله الله سبحانه وتعالى لا يكون شيئا إذن، أو يكون كما هو في مذهبهم يقول الجوهر الفرد الجزء الذي لا يتجزأ أبدا، كما يقول تعالى الله عن ذلك أن الأشياء تنتهي إلى جزء لا يتجزأ أبدا، يكون هو هذا الرب. لكن إذا افترضنا أنه أكبر من ذلك، الله سبحانه وتعالى العلي الكبير وأكبر من كل شيء، هذا يبطل كلامهم هذا. فانظروا كيف يقيسون الخالق عز وجل الذي ليس كمثله شيء على المخلوقات، وانظروا إلى هذا الاستدلال الذي لا يقره العقل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه تعالى قال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فلو كان إله العالم في العرش لكان حامل العرش حاملا للإله. سبحان الله، من قال هذا؟ من الذي قال؟ الله تعالى قال يحمل ربك تعالى عن ذلك، قال يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فالعرش هو المحمول، أما الله تعالى فهو كما مرت معنا فقرة وهو مستغن عن العرش وما دونه، وقد شرحنا ذلك ومعلوم لديكم الحمد لله. الله تعالى هو الذي بقدرته يمسك السماوات والأرض أن تزول، هو الذي تقوم المخلوقات وتثبت بحكمته وصنعته المتقنة سبحانه وتعالى، وليس هو الذي محتاج إليها. فمن يرد قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أو ثم استوى على العرش، من يردها بقوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فلا شك أنه يضرب كلام الله بعضه ببعض بلا حجة ولا برهان من عقل سليم. ثم يأتي بدليل عجيب آخر ويقول: وثالثها أنه تعالى قال والله الغني، يعني قوله تعالى والله الغني وأنتم الفقراء. يقول: حكم بكونه غنيا على الإطلاق، وذلك يوجب كونه تعالى غنيا عن المكان والجهة. طيب من الذي أثبت له مكانا وجهة؟ نحن قلنا أنه استوى، قلنا أنه في مكان والجهة، تعلمون التفصيل فيها ما المقصود بها، فهو ينفي شيئا لم يقله من أراد أو أثبت ذلك. دعنا لمن قال هل في الآية مكان أو جهة؟ ما في هذا. ثم استوى على العرش. من أين جئت بالمكان والجهة؟ هذا فهمك أنت القاصر الخاطئ للآية. فيقول والله تعالى غني، غني عن المكان والجهة. طيب كونه تعالى غنيا يجعلنا نبطل ونرد كونه استوى على العرش وكونه عاليا على المخلوقات وأنه العلي الكبير العلي العظيم. فنضرب صفة بصفة وكلاما له تعالى بكلام ودليلا بدليل. لا، هذا هو التناقض والهوى. ورابعها انظروا كيف، ورابع الأدلة النقلية، يعني أن فرعون لما طلب حقيقة الإله تعالى من موسى عليه السلام ولم يرد ولم يزد موسى عليه السلام على ذكر صفة الخلاقية ثلاث مرات، فإنه لما قال وما رب العالمين، ففي المرة الأولى قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، وفي الثانية قال ربكم ورب آبائكم الأولين، وفي الثالثة في المرة الثالثة قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، وكل ذلك إشارة إلى الخلاقية. يعني أنه موسى عليه السلام لما سأله فرعون وما رب العالمين كأنه حاد عن الجواب، سبحان الله، يعني كأن القوم يصححون حجة فرعون على موسى عليه السلام. قال وما رب العالمين، لماذا؟ يقولون إنما يسأل بها عن الماهية، أن فرعون يسأل موسى ما ماهيته، ما هو ما ماهيته، ماهية الشيء هي حقيقته التي يختص بها عن غيره. يقولون إن فرعون قال ذلك، فموسى عدل عن الجواب عجزا أو مواربة، لم يجبه عن ما هو رب العالمين، فإنما قال رب السماوات والأرض وبينهما إن كنتم موقنين. كلام غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى وكلام الله واضح فيما عرض من كلامهما. يقول فرعون وما رب العالمين على سبيل ماذا؟ على سبيل الإنكار، ما علمت لكم من إله غيري. فرعون يقول وما رب العالمين، ما في شيء، يعني ما في شيء، ما في إله أصلا، ما علمت لكم من إله غيري، ما رب العالمين. ولم يكن على سبيل الاستفهام عن الماهية كما يزعمون. الخطأ أنهم لم يفهموا كلام الله ولم يفهموا لغة العرب. كون ما يسأل بها عن الماهية، هذا اصطلاح وضعه المناطق في القرن الثالث والرابع ما بعد. أما موسى عليه السلام وفرعون ما كانوا يعرفون المنطق ولا يعرفون الماهية ولا يتجادلون يتناظرون في الماهية وغير الماهية، والكل كل العالم متفقون على أن الله سبحانه وتعالى لا تعلم ذاته وإنما تعلم صفاته. حتى هؤلاء المنكرين الجاحدين من الجهمية والفلاسفة يلزمون أن ذات الله تعالى لا تعلم، فإذا ليس المحل محل سؤال وإجابة عنها. فإذا قال موسى ربكم ورب آبائكم الأولين، هذا تعريف لله تعالى بصفته، رب المشرق والمغرب وما بينهما، تعريف لله سبحانه وتعالى. فهو يرده إلى أنه كيف تنكره، كيف تستبعده، كيف تجحده وهو الذي خلقك أنت الواقف أمامك وخلق أولئك المخاطبين الذين معك. ربكم ورب آبائكم الأولين، يا ناس من أين جئتم؟ أليس أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ لا يمكن. فإذا الذي خلقكم هو ذلك، هو الذي أنا أدعو إليه. فكان كلام فرعون للنفي أو للإنكار وما رب العالمين، يعني ليس موجودا لا شيء. وكان جواب موسى عليه السلام للإلزام والإقرار والإفحام، فهو لا شك أن الله سبحانه وتعالى أعطى الرسل جميعا من قوة الحجة والإلزام ما يفهمون ويلزمون به كل من ناظرهم، كما ناظر إبراهيم الخليل عليه السلام ذلك الملك، فبهت الذي كفر، غلب وأفحم وقطع حجته، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك صالح، شعيب، هود، كل الرسل أعطاهم الله تبارك وتعالى قوة الحجة والبرهان فلا يغلبون أبدا. وموسى عليه السلام سأل الله ذلك أول ما أوحى الله تبارك وتعالى إليه، فإنه دعا ربه أن يشرح له صدره ويسر أمره ويحلل واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لتكون كلمتي قوية وحجتي قاطعة علي، وكان ذلك بلا ريب. ولهذا لجأ فرعون إلى الاستعانة في السحرة، وقال لعل في ذلك مخرجا، لأنه يعني رأى آيات بينات أمامه فما يملك إلا أن يقول سحر، كما قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم بل هم قوم طاغون. كلام واحد جواب واحد سحر. إن جاء بما يعرفون بحجج مغلوبة قالوا أعطنا آية نراها بأعيننا، فإن جاء بما يرون بأعينهم وتعجز عنها إذا عجزت عقولهم عن المناظرة وطلبوا ما يرونه بأعينهم قالوا هذا سحر. فإن كيف تؤمنون؟ القضية ليست نقصا في الحجج ولكن الهوى والمكابرة. المقصود يعني حتى تتعجب، ويقول قال وأما فرعون لعنه الله فإنه قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى فطلب الإله في السماء. يقول إن فرعون هو الذي طلب الإله في السماء. قال فعلمنا أن وصف الإله بالخلاقية يعني بكونه الخالق وعدم وصفه بالمكان والجهة دين موسى، أو أنه دين موسى وسائر جميع الأنبياء، وجميع وصف تعالى بكونه في السماء يعني وأن وصفه تعالى بكونه في السماء دين فرعون وإخوانه من الكفر. سبحان الله، لاحظتم كيف؟ انظروا هؤلاء أئمة كبار أجلة مؤلفات في علوم كثيرة، لكن انظروا هذه العقول إذا لم تهتدي بنور الله وتقتدي بنور الوحي. يقول إذن يتبين لنا من هذه المناظرة أن وصف الله تعالى بكونه الخالق فقط دون إثبات العلو والاستواء هذا دين الرسل ما شاء هذا الاستدلال، وأن إثبات أنه تعالى فوق العالم عاد على المخلوقات هذا دين فرعون ودين الكفرة. إيش الدليل؟ قال لأن فرعون قال إنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إلههم. إذن يعني ما دام هو فرعون أراد أن يبني الصرح فيطلع إلى ما فوق السماء، إذن يعتقد فرعون أن دين موسى أن العقيدة الصحيحة التي يعتقدها فرعون هو أي في نظر فرعون طبعا أن الله في السماء، فمن يعتقد ذلك فهو على دين الكفرة دين فرعون وإخوانه الكفرة. مع أن فرعون قال بعد ذلك إيه؟ وإني لأظنه كاذب. إذن موسى قال له إن الله في السماء لكن قال يا هامان ابن لي صرحا لكن أقول لك لا تسوي ترى هو كذاب مو ما في شيء. إذا هو قال إيش؟ قال إيش؟ قال إنه في السماء، لكن فرعون هو الذي ينكر العلو. يعني لو لاحظتم هذا الشيء في الحقيقة فرعون ينكر العلو يعني بلسانه طبعا، ولا في حقيقته يؤمن بالله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لكن باللسان من الذي ينكر العلو بظاهر المقال؟ موسى عليه السلام أخبره أن الله سبحانه وتعالى هو ربكم ورب آبائكم الأولين، فمصبوه معلوم من هذا قد يكون صرح له بالعلو ولم يصرح، ليس هذا القضية، لأن كل من يدعو إلى الله فهو يدعو إلى الذي تعلمه الفطر والقلوب والعقول السليمة وهو الذي فوق العالم، هذا هو الله سبحانه وتعالى، غير ذلك لا يسمى الله أصلا. فإذا أراد فرعون أن يرد عليه وأن يبطله قال يعني حتى نثبت للجماهير المغفلة هذه اللي ما تفهم اللي يمكن تنخدع بموسى، لأنه فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون يعني يريد الإصلاح في نظره، يريد أن يهدي الأمة، يريد أن يبين لها الحق، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ليش يا فرعون؟ يعني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، احنا ناس مهمتنا مصلحة الشعب مصلحة الأمة، ما نبغى واحد زي موسى يعني يرجف. طيب هذه الأفكار الفرعونية بناء عليها قال ايش؟ قال يا هامان اجمع المغفلين اللي بنوا الأهرام خليه يبنوا صرح ثاني، لماذا؟ ليطلع إلى إله موسى نبني الصرح فنصل إلى السماء، فإذا وصلنا إلى السماء نطالع ونشوف هل نرى الله الذي يخبر موسى أنه فوق أو ما نرى. بعدين قال وإني لأظنه كاذبا، ولا هو كاذب ما يحتاج لابني كاذب، وهذه وسيلة نفسية يستخدمها الطواغيت والظلمة والمعاندون، لأنه القضية عند الشعب القضية عند الناس أن موسى عليه السلام جاء ببراهين قاطعة واضحة لا تقبل الجدل أبدا، لأنه قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قضية فرعون لم تكن منازعة لله تبارك وتعالى في بعض صفات الألوهية، أو بعض خصائص الربوبية حتى يأخذ الكلام شيئا من ربما يحتمل. لا، مشكلة فرعون هو أكبر طاغوت تحدث الله تبارك وتعالى عنه في كتابه أنه ادعى الألوهية، ما علمت لكم من إله غيري، وادعى أنا ربكم الأعلى، فحشر فنادى، جمع الناس جميعا وقال أنا ربكم الأعلى. ما هذه يعني هذا مثل هذا الإنسان ما في مجال للأخذ والعطاء معه، يدعي أنه هو الرب الأعلى. ولذلك لا بد أن كل ما كان الباطل منتفشا أكثر تكون الهزيمة ساحقة أكثر. فرعون العقيم الذي لم ينزل عنه في كتابه أنه ادعى الألوهية، ما علمت لكم من إله غيري، وادعى أنا ربكم الأعلى، فحشر فنادى، جمع الناس جميعا وقال أنا ربكم الأعلى. ما هذه يعني هذا مثل هذا الإنسان ما في مجال للأخذ والعطاء معه، يدعي أنه هو الرب الأعلى. ولذلك لا بد أن كل ما كان الباطل منتفشا أكثر تكون الهزيمة ساحقة أكثر. فرعون العقيم الذي لم ينجب، وأهل مصر يعلمون أن هذا الذي الآن يضاده ويعانده ويحادجه موسى عليه السلام أنه كتب الله له النجاة، وهو من بني إسرائيل لكن كتب له الله النجاة. لماذا؟ بهذا الدافع، بهذا الفقر الذاتي الموجود في فرعون، بهذا العجز والضعف، أتي من قبل المرأة، من قبل الزوجة التي لا تنجب. يا رب الناس الأعلى كما تزعم، خلقتهم أنت؟ أين ابنك؟ خلقت لك ابن؟ لك ابن من نفسك؟ تدعي أنك خلقت هذه الملايين وأنت لم تأتي نفسك بابن؟ ومن هذا الضعف وافقت على طلب المرأة عندما قالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا ربي، وربته وهو الآن يناظرك ويحاججك أمامك ويقول لك إن ربك هو الله سبحانه وتعالى. كلام مقنع جدا، الجماهير تقتنع لأنه حي أرض. فرعون يريد أن يصرفها. الناس، مشكلة الناس في كل زمان ومكان أنه أكثر ما يهمهم قضيتهم الشخصية، ما قضية الحق والباطل. انصرفت الجماهير أو هكذا ينبغي يعني تخيل، ويفكرون في الصرح. أي مصيبة جلبها لنا موسى؟ الآن كنا في راحة، كنا في مزارعنا، في أعمالنا، الآن مصيبة، من فين نجيب الصخور؟ ومن اللي بيرسم لنا الخريطة؟ ومن اللي بيهندس؟ ومن اللي بيطلع فوق؟ وبعدين ما هي مثلا 10 أدوار، 20، 30، السماء مصيبة كبيرة جدا. فترك الناس القضية الأساسية، فرعون على حق، موسى على حق، ما هي المشكلة؟ المشكلة من أين لنا أن نحمل هذه الأعباء؟ وهذا الملك دائما يأمرنا ونحن ما في، أمرنا بالأهرام وبنيناها وقتل الآلاف المؤلفة، أمرنا بكذا، كل شيء كان استخف قومه فاطعم، كان مستخفا لهم. جاء هذا الاستخفاف في هذه الصورة، انظروا الاستخفاف بعقولهم، أنه لكي تتأكد أني على الحق وأن موسى على الباطل أكلفكم أن تبنوا صرحا من الحجارة يصل السماء. لا لا لا، إذا أنت الإله وأنت الرب ريحنا من الصرح بس. هكذا الجواب الذي يمكن أن يصدر من أمثال هؤلاء البلهاء السذج. ولذلك يا إخوان، لا ترتقي عقول الأمم وعقول الشعوب، لا ترتقي إلا بالإيمان، إلا بالتوحيد، إلا بدعوة الحق. فإذا العامي من أهل التوحيد يغلب ألفا وأكثر من المشركين، من دعاة الضلالة. أما من لم يعرف الله ولم يحد الله، فمن الممكن ومن اليسر أن يضحك عليه وأن يلعب به. حتى في أرقى الأمم اليوم بالأرض يلعب عليها باسم الديمقراطية والحرية وما إلى ذلك، فتدفع التضحيات الكبرى من أموالها ومن أرواحها ومن كل شيء لإرضاء تلك الطبقة المسيطرة من الرأسماليين أو من أي أو الحزب الشيوعي أو أي في أي وضع كان. فيقول إذا اتضح لنا هذا الكلام المتهافت أن دين موسى عليه السلام ودين جميع الرسل هو إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. وبالعكس، كون فرعون يقول إني لا أظنه كاذبا، من ينفي علو الله ومن ينفي استواءه وأنه في السماء، من ينفي ذلك فهو الذي على دين فرعون. وخامسها من الأدلة النقلية أنه تعالى قال في هذه الآية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام قال ثم استوى على العرش، وكلمة ثم للتراخي، وهذا يدل على أنه تعالى إنما استوى على العرش بعد تخليق السماوات والأرض. فإن كان المراد من الاستواء الاستقرار، انظروا هذه الأدلة، إن كان المراد من الاستواء الاستقرار لزم أن يقال إنه ما كان مستقرا على العرش بل كان معوجا مضطربا، تعالى الله عما يقول. فهل الاستقرار الاستقامة يعني أن عدمها إعجاز واضطراب؟ وذلك يوجب وصفه بصفات سائر الأجسام من الاضطراب والحركة والسكون. كل هذا كلام باطل، يعني إذا قال تصف الله بأنه يتحرك بأن له حركة، ما لا نثبت لله تعالى كلمة حركة، نثبت مثلا النزول، نعم قالوا النزول حركة وإثبات الحركة ينزل منه كذا، يقول هذه اللوازم باطلة، نحن نصفه كما أخبر وكما قال. وتذكرون القصة التي حدثت لابن فورك، ابن فورك صاحب تأويل الحديث الذي أول معظم ما جاء في الكتاب والسنة من الصفات، وهو من أئمة الأشعرية، عند محمود الغزنوي فاتح الهند، عندما جاء بعض أهل السنة وكلموه فاعتقد مذهبهم، فجاءه ابن فورك فقال له ما الذي، أو تباحث معه فيها، فقال أين الله؟ قال في السماء، أنا أعتقد أن الله تعالى في السماء. قال يلزمك أن تقول عن، إذا قلت ذلك أن يكون في جهة وأن يكون محصورا وأن يكون. فالرجل رجل عسكري فاتح محارب، ليس رجل فلسفة ولا جدال ولا منطق، فقال له أنا لا يلزمني شيء، أنا لا يلزمني شيء، لأنه هو الذي أخبر، يعني أنا أقول عن الله مثل ما قال هو عن نفسه، إذا كان يلزم شيء يلزم القائل، تقدر تقول يلزم الله تعالى كذا إذا أخبر عن نفسه أنه كذا؟ فسكت ابن فورك ولم يأتي بجواب. هو هذا نفس القضية، الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبر وهو الذي قال. فإذا لقي الله تعالى العبد يوم القيامة وسأله ماذا تعتقد بي، قال أعتقد في كما قلت، هذا أقرب للنجاح، وهكذا بالبداهة يعني. أم الذي يقول يا رب إنما قلت يلزم منه كذا وكذا وأنا أرده واعتقدت ما قال فلان وفلان، أيهما يقبله الله سبحانه وتعالى؟ هكذا بالبداهة. فيعني كلام طويل لعلنا نكتفي منه، المقصود هو الإشارة، وإلا كلام طويل جدا صفحات كثيرة. ونذكر لكم بعض ما من تأثر به أو ساروا عليه، وكتبهم كثيرة في هذا، حاولت أجيبها حتى تشوفوا كيف. مثلا عند الأشعرية الصفات التي يثبتونها لله سبحانه وتعالى أو ينفونها عن مجموعة في 20 صفة كما في أم البراهين، من هذه الصفات ومخالفته للحوادث، مما يجب لله تعالى إثباته 20 صفة، ومن ذلك مخالفته للحوادث، يعني تثبت الصفة وتثبت وتؤمن بنفي نقيضها ونفي ضدها، مخالفته تعالى للحوادث. صاحب أم البراهين الثالوثي صاحب أم البراهين يقول في المثل ومخالفته تعالى للحوادث، ومن كلامه يشرح ذلك صاحب الحاشية الدسوقي يقول: فإن قلت بعد كلام ما يهمنا، فإن قلت أي فائدة في الإتيان بقوله تعالى، كلمة تعالى، حتى يتوصل له بما ذكر؟ قلت فائدته الرد على المجسمة والجهوية، يعني الذين يثبتون الجهة. إن قلت لما أتى به، أي بقوله تعالى في هذه الصفة والتي بعدها دون بقية الصفات، يعني لم يقل كلمة تعالى إلا في مخالفته للحوادث، لماذا؟ يقول قلت إنما أتى به مع هذين الصفتين دون بقية الصفات، لأنه لم يصرح أحد من العقلاء باتصافه تعالى بنقائض تلك الصفات ما عدا نقيض المخالفة، فإن المجسمة صرحوا بأنه جسم، والجهوية صرحوا بالجهة، وقالوا إنه تعالى في جهة العلو. نكمل شوية معلش. ونقيض القيام بالنفس فإن النصارى صرحوا به وقالوا إنه تعالى قائم بذات عيسى على ما سيأتي بيانه. فإن قلت لو كان السر ما ذكر لأتى بذلك ما ذكر أو ما ذكر لأتى بذلك أي بقوله تعالى مع الوحدانية ردا على الثانوية الذين صرحوا بالتعدد في الإله. يقول لماذا قال صاحب المثل السنوسي ومخالفته تعالى للحوادث وقيامه تعالى بنفسه؟ كلمة تعالى لماذا ذكرها هنا في هاتين الصفتين ولم يذكرها في غيرها؟ قال لا ما تدري، المثل مختصر وموجز ومليغ، لكن جابها لأن في مصائب كبيرة يرد بها على ناس أتوا بشيء غريب لا يمكن أن تصدقه العقول. ما هي؟ قال له هي صفتين، مخالفته الحوادث وقيامه بنفسه. قيامه بنفسه شد في النصارى، النصارى خالفت جميع العقلاء فقالت إنه قائم بالمسيح، حل في المسيح. طبعا الصوفية زادوا على النصارى ما لا حصر لك، يعني النصارى في هاتين الصفتين ولم يذكرها في غيرها. قال لا ما تدري، المثل مختصر وموجز وبليغ، لكن جابها لأن في مصائب كبيرة يرد بها على ناس أتوا بشيء غريب لا يمكن أن تصدقه العقول. ما هي؟ قال له هي صفتين، مخالفته الحوادث وقيامه بنفسه. قيامه بنفسه شد في النصارى، النصارى خالفت جميع العقلاء فقالت إنه قائم بالمسيح، حل في المسيح. طبعا الصوفية زادوا على النصارى ما لا حصر له، يعني النصارى قالوا حل في المسيح وهو رسول، لكن الصوفية عياذا بالله وما الكلب والخنزير إلا إله والعياذ بالله وما الله إلا راهب في كنيسته، عياذا بالله قالوا ما لم تقله النصارى. لكن الشاهد هنا يقول إيش؟ أنه لعظم هذه المصيبة، لعظم هذه العقيدة الخبيثة، عظم فسادها، أفردها بقوله تعالى، فتعالى أن يحل أن يكون قائما في غيره كما تقول النصارى. والقضية الأخرى مخالفته الحوادث قال فيها تعالى لأن في ناس يثبتوا أنه علو، أنه جهة العلو، في ناس يثبتون العلو، هذه مصيبة كبيرة، فنتيجة لذلك أفردها، يعني جعلوا القول بالعلو مثل القول بماذا؟ بأنه الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة. ثم فقالوا لماذا لا يرد هذا على الثانوية؟ يعني هي أكثر الكفار ثلاثة، أكثر الكفار عندهم ثلاثة، الذين قالوا إن الله اثنين تعالى الله عن ذلك، الذين قالوا إن الله يحل في ذات كما قالت النصارى في عيسى، والثالث عندهم الكفر الصريح عندهم الذي مثل هذه الاثنين الذي يقول إن الله تعالى في العلو، الذي يثبت لله العلو، فجعل هذه قرينة تلك، نسأل الله العفو والعافية. إلى أن يقول إنما أضاف المخالفة لله دون الحوادث إشارة إلى ارتفاع المولى واستعلائه عن غيره. طيب ما في شيء، يعني الشاهد حتى ما نطيل نكتفي بأنه إيش جعل ذلك قرين الكفر. قال في موضع آخر هذا الكلام في صفحة 112، طبعا طبعة قديمة، طبعة الحلبي القديمة، في صفحة 126 يقول إنه يستحيل أن يكون له تعالى جهة. لاحظوا الكلام، هل قال الله تعالى لي جهة؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لله جهة؟ هل قال أهل السنة لله جهة بهذا اللفظ؟ قلنا نثبت لله إيش؟ العلو والفوقية. كونهم قالوا يلزم من هذا الجهة، ما قلنا، أنتم ترون أن هذا يلزم، نحن لا نقوله. يقول يستحيل أن يكون له تعالى جهة، بأن يكون له يمين أو شمال أو فوق أو تحت أو خلف أو أمام، لأن الجهات الست من عوارض الجسم، هذه الاستدلالات العقلية، لأن الجهات الست من عوارض الأجسام، فخوف من عوارض عضو الرأس، وتحت من عوارض عضو الرجل، ويمين وشمال من عوارض الجنب الأيمن والأيسر، وأمام وخلف من عوارض البطن والظهر. ومن استحال عليه أن يكون جرما استحال عليه أن يختصف بهذه الأعضاء ولوازمها. قال في شرح الوسطى: وعندنا جرم ليس في جهة ولا له جهة وهو كرة العالم. يقول الأجرام ثلاثة، معلش تحملونا شوية، يقول الأجرام ثلاثة: جرم ليس في جهة ولا له جهة وهو كرة العالم. العالم كما يقولون كرة، لا نقول له جهة ولا ليس في جهة ولا له جهة. والآخر جرم ليس له جهة وهو في جهة لغيره وهو الحيوان الذي لا يعقل. ما أدري ليش جابوا هذا الكلام، يعني يقول لك الحيوان ما له جهة. إذا قلت على يمين الفرس، ذكر هنا قلت، إذا قلت على يمين الفرس فبالنظر للواقف في محلها، يعني الحيوانات ما لها جهة. لكن لما قلنا على يمين الفرس على شمال الثور، يعني كما لو كان مكان الثور آدمي واقف، أما الثور ما له يمين ولا شمال. ما ليش؟ ما أدري. وبعدين والذي وجرم في جهة وله هو جهة وهو الإنسان فقط. يقول: فعلم من هذا أن الجهات خاصة بمن يعقل. إذن الجهات خاصة بيش؟ بمن يعقل فقط، الذي لا يعقل ليس له جهة. طيب ماشي، إيش المشكلة؟ وبعدين قال: فإذا أضيفت الجهات لغير العاقل كان ذلك بالنظر للعاقل. فإذا قيل يمين المحراب أو شمالي فباعتبار المصلي فيه، وإذا قيل من الفرس إلى آخره. قال: إذا علمت هذا تعلم أن قوله هو جهة عطف على ما قبله. قال: إلى أن يقول أو يتقيد بمكان، يعني يحل فيه على الدوام. وكذا يستحيل عليه، يستحيل على الله سبحانه وتعالى بناء على هذا الكلام العقلي المقنع في نظره، يستحيل عليه الحلول في المكان لا على الدوام، بأن يكون فوق العرش أو في السماء. يستحيل أن الله تعالى يكون فوق العرش أو في السماء، سبحان الله. هذا كلامه، هو يقول كذا. يقول أنتم يستحيل، تخذبون من؟ تردون كلام من؟ قال: والمكان عند أهل السنة كما تقدم الفراغ الذي يحل فيه الجرم، فهو موهوم. قال الأخوان سأل سؤال: هل أصحاب هذه الأقوال هم غلاة الأشعرية أم جميع الأشاعرة؟ كلمة والمكان عند أهل السنة تعطي شيء من الجواب، هم يرون أنفسهم أهل السنة وأهل الحق، كلهم يرون ذلك، ليس غلاتهم هم جميعا. المتقدمون منهم والمتأخرون لا يثبتون علو الله سبحانه وتعالى ولا يثبتون أنه تعالى فوق المخلوقات. وللعلم، وأعيد هذا وأكرره كثيرا، ما يقال لكم إن مناقشة هذا الأمر أو إثارته هو إثارة لأمر عفى عليه الزمن أو انقرض أو إيش الفائدة منه. فنعيد ونقول إن هذه العقائد هي التي تدرس في الجامعة الأزهرية وفي المعاهد الأزهرية وفي المعاهد الدينية والعلمية في الهند وفي أندونيسيا وفي ماليزيا وفي أفريقيا وفي آسيا، في معظم أو كل المدارس إلا من كان منها لأهل الحديث أو أنصار السنة أو ما أشبه ذلك. هذه هي العقائد التي تدرس، يدرسونها، يحفظون المتون ويشرحونها، هذا وما يعتقدونه تماما. وإن شككتم بذلك فاسألوا أي أخ قادم من تلك البلاد ماذا يدرس، إن كان يدرس النسبية، إن كان يدرس الثلوثية زي ما هنا، المهم أي واحد منهم اسألوه تجدون أنه يدرس هذه العقائد الآن، يدرسونها ويقررونها ويردون على من يخالفها ويكفرونها. وانظروا إلى قول المحشي في صفحة 128 الحاشية، يقول: قوله فإنه كفر، قوله فإنه كفر، يقول: بخلاف الجهل بما يجب لله وما يستحيل عليه فإنه كفر. قال علق يقول: قوله فإنه كفر، ومن عاشر العوام وعاين جهلهم لا يسعه إلا القول بكفرهم لجهلهم بالضروري. ما تقول كلام هذا قديم؟ يقولون إذا عاشرت العوام، يعني إذا أنت إذا هداك الله، طبعا هذا ضلال، لكن عند أنه هداك الله وتعلمت العقيدة السنوسية هذه والنسفية وعرفت الحق، ثم عاشرت العوام لما كان في وسعك إلا أن تحكم بكفرهم. أعوذ بالله، العوام ليش؟ لأنهم يجهلون ما يجب لله وما يستعيذ بحق الله. فالعوام يثبتون أن الله في السماء، أي واحد تسأل أين الله يقول في السماء، هذا دليل على أن هؤلاء العوام يجهلون ما لله، إذن هم كفار. فكل من يقول إن الله في السماء كافر. طيب، وبعدين يقول في موضع آخر قال فيه قولان: والمعتمد، والمعتمد وعدم تكفيرهم الذين يثبتون الجهة كما يقول، الذين يثبتون العلو يقول في مذهبنا قولان، يعني الأشاعرة في مذهبهم قولان. القول الأول أن من يقول إن الله تعالى في السماء أو فوق العرش كما أخبر في كتابه كافر، لأنه صرح بنقيض ما يستحيل على الله، والعقيدة عندهم هي ما يجب لله وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه. من أثبت لله شيئا مما يستحيل عليه أو نفى عنه شيئا مما يجب له كافر، إذن هذا القول بأنهم كفار. القول الآخر أن الذين يقولون ذلك ليسوا كفارا، وهو الذي اعتمده الحاشية، صاحب الحاشية هنا وبعض الشراح قالوا لا ما نكفرهم، لكن هم عصاة ضلال، فلماذا لا تكفرون من يقول إن الله في السماء؟ قالوا لأن لديه شبهات، شبهات نقلية، يعني مثلا أأمنتم من في السماء بالقرآن؟ ما أقدر نكفر واحد جاب شيء في القرآن لكن ضال وعاصي سبحان الله. طيب وما دام في القرآن إذن صحيح؟ لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجارية، سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. إذن هذا يجعلنا نتوقف عن تكفير من يعمل بهذا الحديث وأمثال ذلك. طيب سبحان الله، ما دام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرف وأعلم الخلق بالله، وقد قال للجارية أين الله وأجابته في السماء، إذن هذه هي العقيدة الصحيحة التي تعتقد. قالوا لا، هذا الحديث يصلح شبهة للقائلين بالعلو يمنعنا من تكفيرهم، لكن نحن نرده بردود كثيرة. ما هي؟ قالوا من هذه الردود أنه حديث أحد، رواه مسلم حديث أحد، يعني قالوا ما دام يحتاج أن يكون متواتر، طبعا لو تواتر لأولوه، ما في فكر، إن كان أحد رده، إن كان متواتر أولوه، لأنه في القرآن التصريح أأمنتم من في السماء أولوه، الرحمن على العرش استوى أولوه، إذا ما في إلا لا يؤمن إلا بما رأوهم. طيب هذا جواب. الجواب الآخر قالوا إن هذه هي عقيدة العرب في الجاهلية، هذه عقيدة العرب في الجاهلية، كانوا يعتقدون أن الله تعالى في السماء كما قال عنترة: يا عبد أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها. هذه عقيدة العرب في الجاهلية، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أجابت بعقيدة العرب في الجاهلية. طيب ماشي، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على عقيدة الجاهلية، هو بعثه الله سبحانه وتعالى ليقر الناس على عقائد الجاهلية، عندما قال اعتقها في رواية فإنها مؤمنة، في رواية اعتقها، سواء قال فإنها مؤمنة أو لم يقل، كلمة اعتقها دليل على إيمانها، لأن الرقبة التي تجزى هي الرقبة المؤمنة، والسؤال كان عن إيمانها، لأن السائل معاوية بن الحكم رضي الله عنه، السائل يسأل إن كانت تجزى اعتقتها وإن لم تجزى يبحث عن غيرها، فقال اعتقها، اعتقها يعني مؤمنة، ورواية أخرى صريحة اعتقها فإنها مؤمنة خلاص، فهي يصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مؤمنة بعد أن تجيب بجواب هو عقيدة العرب في الجاهلية. هل هذا هو الذي بعث من أجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، قالوا لا يمكن أن نثبت ذلك، لأن يلزم على إثباته هذه اللوازم الباطلة، لأن هذه القضية أصلا، اللوازم الباطلة التي تلزمه من إثبات العلو. ولهذا عشان الوقت ضيق نأخذ إلى خلاصة، ما خلاصة مذهبهم، ما خلاصة مذهب نفاة العلو؟ يتلخص مذهب نفاة العلو غير أصحاب الحلول والاتحاد ومعين في رأيين، في قولين. القول الأول قولهم إنه في كل مكان، انظروا كيف هربوا من إثبات العلو فأثبتوا أنه في كل مكان، هذا القول الأول. والقول الثاني أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا أمامه ولا خلفه، كده بس ما في شيء. كما التفتزاني لما أراد أن يناظر أراد أن ينقل قول شيخ الإسلام ابن تيمية فأفاض وخرج بلا شيء، لم يستطع أن يقول شيئا، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: لو أراد أحد أن يصف العدم بشيء لم يصفه بأكثر من هذا. دور لي القلم حقي عندك ويعطي القلم، تقول لي يا شيخ والله لا هو في البيت ولا في المكتب ولا في الشارع ولا في الطريق ولا في أي، إذا معناه إيه؟ غير موجود أبدا، يعني كلما تكثر ما ليس له وجود. فإذا هذا الذي تصفون لأنه لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا، إذا إيش هو هذا؟ ليس موجود، يعني معناه أنكم تقولون لا يوجد لهذا الكون إله ولا يوجد لهذا العالم خالق. القول بأنه في كل مكان هذا لهم شبهات فيه، يعني تعرضنا لها وقد نتعرض لرد عليها طبعا إن شاء الله تعالى في أسابيع قادمة، لأن شبهات قد تدخل في عقول بعض الناس، كما في قول ما هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، في يعني استدلال لذلك واستدلال لقوله ومعكم أينما كنتم وأمثال ذلك. وتعلمون جميعا الحمد لله أن الله تعالى في كل مكان بعلمه مع كل أحد به بعلمه، الله تعالى بعلمه مع كل أحد وفي كل مكان، علمه تعالى في كل مكان، لكن ذاته عز وجل بنفسه وذاته فوق العرش فوق العالم، لا يخالق هذا الكون ولا يمازجه، إذا ما في إشكال، هو فوق العرش ومع ذلك لا يخفى عليه منا خافية، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، فهو يعلم كل شيء كما تقدم هذا، ولكنه سبحانه وتعالى مع ذلك وفوق هذه المخلوقات، فهو ربها وخالقها وأكبر منها جميعا وأعظم، وما هي بالنسبة له سبحانه وتعالى إلا كما تقدم في المثال الماضي. فقوله وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى وهو القاهر فوق عباده، هذه آية. الآية الأخرى يخافون ربهم من فوقهم، ثم ذكر يخافون ربهم من فوقهم نفس الشيء. بماذا أولها المؤولون؟ ماذا قالوا؟ يثبتون أن الله فوق العالم، قالوا فوقية المكانة، فوقية المكانة لا فوقية المكان، فوقية القهر والغلبة لا فوقية الذات. أبو ما المانع؟ ما الذي يمنع؟ وهو القاهر فوق عباده، فوقيته بذاته هي التي أوضح في العقول وأقرب، ويلزم منها أنه قاهر، أنه مكانته أعلى، أنه غالب، هذه مثل لوازم ذلك. لكن العكس، تأتون ببعض لوازم الصفة وتؤولون الصفة وتفسرونها ببعض لوازمها وتفرون من حقيقتها التي وضعت لها والتي يفهمها منها كل عربي، هذا شيء غير معقول. فالعلو يقولون هذا مثل ما إذا قلت الملك فوق الوزير، إيش قصدك الملك فوق الوزير؟ يعني أعلى منه درجة. طيب ماشي، مثلا هل يعني ذلك، هل يلزم من ذلك أن الملك ليس أيضا حقيقة فوق الوزير؟ يعني لو فرضنا في مجلس من المجالس وضعت كراسي، المتصور يعني عادة أن يكون الكرسي الأعلى والأظهر والأوضح لمن؟ للملك. يعني فكونك انت تقصد فوقية المكانة ما ينافي فوقية المكان. قصور مبنية، أطول قصر وأفخم قصر تتوقع يكون لمين مثلا؟ للملك ولا للوزير؟ للملك. كون الملك فوقه من حيث المكانة والمنزلة أيضا لا يرجي أنه أيضا يكون فوقه في المكان وفي الحقيقة، هذا يكون وهذا يكون. لكن أنتم تقولون ننفي أنه فوق العالم حقيقة، لماذا؟ لأنه فوقهم مكانة. سبحان الله، كيف تعارضت؟ ما تعارضت، نثبت هذا ويثبت هذا. ففوقية المكانة هذا أمر لازم من فوقيته سبحانه وتعالى بالعلو بالعلو على خلقه. فهذه يعني شبهة، هذه أكثر أو شبهة التي يجيبون بها أنهم يؤولون الآيات. فيفسرون الفوقية بماذا؟ ببعض لوازمها، وإنما وهي في الحقيقة صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، هو فوق العالم على الحقيقة. ومن لوازم ذلك الغلبة أو القهر أو الظهور، هذا شيء للوازم ذلك ولا ينكر.